بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بس وثانيهما مقايسته إلى ما في عرضه مما ينتفع به أو ينتفع به، وفي هذه المقايسة الثانية يقتحم شر ما. تقدم بالأمس أن الشيء يلحظ بلحاظين: اللحاظ الأول لحاظ الشيء في نفسه، ولا يعقل أن يكون الشيء بما هو شر في نفسه، لأن الشيء لا ينافذ نفسه ولا يكون شرا لنفسه، كما وأن الشيء لولا ملاءمته مع علته لما صدر عنها، فلا يكون أيضا شرا لعلته، كما وأن الشيء لا يكون أيضا شرا لمعلوله عليه السلام. ثم قال: وإنما يمكن فرض الشرور حينما يكون الشيء مقيسا إلى غيره، فعندما يضاف الشيء إلى غيره قد ينشأ في هذا اللحاظ بهذا القياس شر ما. لكن لا قياس الأشياء المجردة، لأن في قياس الأشياء المجردة لا يحصل هناك شر، وإنما يفرض هذا الشر في عالم الطبيعة والمادة بين الوجودات الواقعة في عرض واحد، يعني التي لا علية ولا معلولية فيما بينها. فها هنا قد يلحظ بعض الأشياء نقيسة إلى بعض آخر فيحدث شر ما، كما إذا لاحظنا الحية بالنسبة إلى الإنسان من أنها قد يحصل منها للإنسان شر ما، يعني شر قليل في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان وفي بعض الأمكنة، لكن الشر القليل النسبي للذاتي الذي يطرد في مرتبة من مراتب العالم وهو العالم الحسي، شر هذا الشر القليل الذي لو نظرنا إلى عالم الطبيعة، بل لو نظرنا إلى الإنسان بما هو إنسان والحية والعقرب بما هما، لما وجدنا حصول هذا الشر إلا نادرا قد يحصل. ترك الخير الكثير لشر قليل لا يحدث إلا بالمئة خمسة نفرضه، لا يعقل أن يترك الجاعل الموجد الحق الخير الكثير للشر القليل. وهذه وثانيهما مقايسته أي الشيء إلى ما في عرضه، والعرضية لا تكون إلا في من العرضية المرادة هنا والعرضية المرادة هنا هي عرضية ووقوع الأشياء في عالم الطبيعة مما ينتفع به، مما ينتفع به. العرضية قد تكون على مسلك الإشراقيين في العقول العرضية أيضا، لكن هناك لا تضاد ولا شرورة عليكم السلام. إلى ما في عرضه مما ينتفع أو ينتفع به، مما في عرضه كثيرا ما أمور تكون مورد انتفاع، وحتى ذلك الشر بما هو قد ينتفع به في أمور كثيرة كسمي العقرب. السم هنا هو السم عليه السلام السم بما هو سم قد ينتفع به أيضا انتفاعا كثيرا. وفي هذه المقايسة يا مقايسة وهي المقايسة الإضافية قياس الشيء إلى غيره في عالم الزمان والمكان والمادة يقتحم شر ما يعني قد يحصل شر قليل في بعض الأشياء لا في كلها لأن أغلب الأشياء في عالم الطبيعة تسير سيرا لا قهر فيه لا جبر فيه تسير على طبق طبعها وعلى طبق اختيارها. في بعض الأشياء الكائنة كلمة الكائنة عالم الكون والبتهد يريدون منه عالم الطبيعة. في بعض الأشياء الكائنة وهو عالم المادة يا كائنة الفاسدة أي عالم العناصر الأرضية لأنها عالم كون وفساد. شر ما أي واحد في بعض الأشياء الكائنة العنصرية في أوقات قليلة وليس في كل الأوقات. الحية موجودة والإنسان موجود لكن لا يحدث منها في كل الأوقات وفي ذات جميع الأمكنة الشر للإنسان إنما يحتاج لأفراد نادرة من البشر في أوقات قليلة. ونتكلم في كيفية وقوعه الآن نريد أن نتكلم في كيفية وقوع الشر القليل في عالم العنصر والمادة الأرضية على مسلك أرسطو أولا ثم على مسلك أفلاطون ثانيا. وفي ونتكلم عن في كيفية وقوعه أي الشر القليل كيف نتكلم بتقسيم الشيء إلى الأقسام المنقول في الكتب أو المنقولة في الكتب الحكمية عن أرسطو. أرسطو جاء وقسم الأشياء بحسب الاحتمال العقلي إلى خمسة أقسام ثم قال في قسم منها قد يحصل الشر. على آية الكتب الحكمية عن أرسطو في دفع هذه الشبهة يا شبهة في دفع وقوع الشر في العالم وأن وقوعه لا يستلزم إلى هيني ردا لما أورده الثانوية في المقام. في دفع هذه الشبهة وهي أن وقوع الشر هل يستلزم إله شر ليتناسب المعلول مع علته الشرية لتكون الخيرات راجعة إلى إله آخر ليتناسب أيضا المعلول وتحصل السنخية بين العلة والمعلول أم لا. وبأن بيان لدفع الشبهة على طريقة إفلاطون هاي كلمة وبأن شروع إشارة إلى ما إلى دفع الشبهة على لساني وعلى طريقة إفلاطون وبأن الشر عدمون. فإفلاطون أنكر الشرور ونسبها إلى الأعدام وأرسطو قال بالشرور القليلة ورد المحتملات الأخرى كخلق الشر المحض كخلق ما تساوى شره وخيره كخلق ما كثر شره على خيره. قال تلك لا يعقل هذه الثلاثة لا يعقل الزوجات. والخير كالشر يعني كما يمكن جريان الاحتمالات في الخير يمكن جريان الاحتمالات في الشر. أرجو توجه والخير كالشر احتمالا أي بحسب الاحتمال العقلي لا بحسب الوجود الخارجي. يقول حينما نتكلم ونقول الشيء إما خير محض أو شر محض ليس المراد الشيء في الخارج هو إما خير محض أو شر محض. أولا نتكلم بحسب الاحتمال العقلي ثم نأتي ونقول ما منها يصلح أن يكون متعلقا للجهل والخلق الإلهي. فإذا أولا نتكلم في الفروض الذهنية شر ما خير ما كثر خيره ما كثر شره. ثم يأتي إفلاط أرسطو ويقول ثلاثة منها لا يعقل أن توجد: الشر ما وما كثر شره ولا تساوى شره وخيره. كما سيأتي يبقى ما كثر خيره وقل شره، وهذا هو محل النزاع. والخير كالشر، والخير كالشر احتمالا. ما المراد من احتمالا؟ أي بحسب الاحتمال العقلي نتكلم، لا بحسب الوقوع الخارجي، وإلا فبعض المحتملات الذهنية ممتنعة في الخارجي. حوايا الاحتمالات المحض والكثير، يعني من المحتملات ما هو محض الخيري ومنهما هو محض الشري، والكثير ومن المحتملات ما هو كثير الخير ومن المحتملات ما هو كثير الشر، والمساوية ومن المحتملات ما تساوى خيره مع شره، أو تعبير ما تساوى شره مع خيره. فالشيء بحسب الاحتمال العقلي للوقوع الخارجي إما خير مع وإما خيره كثير غالب على شره، وإما خيره مساو له أي لشره، وكذا في جانب الشر. يعني وكذا في جانب إما شر النهر أو شره غالب على خيره أو شره مساوي لخيره، وكذا في جانب الشر، وكذا في جانب الشر. فالأقسام خمسة. يا ذا الأقسام كأنها أصبحت أكثر من خمسة، وكلو لا لو حسبنا حساب كل واحد من الخيري ومن الشري لتجاوزت الخمسة. قال الأقسام خمسة. لماذا خمسة؟ فالأقسام المحتملة العقلية خمسة، إذ المساوي من كل منهما من الخير والشر اسم واحد. هواظمه ما تساوى شره مع خيره وما تساوى خيره مع شره، هذا شيء واحد، هذا ليس قسما على حدة، هذا في الواقع شيء واحد، تارة تقدم الشر وتارة تقدم الخير. واسم واحد كما الأمر يرجع شيء آخر إلى قسم واحد، كما أن الغالب من كل منهما، الغالب في المعنى ما غلب خيره على شره وما غلب شره على خيره، كما أن الغالب منهما يستلزم مغلوب الآخر. الخير الماخذ في قباله الشر القليل، في قباله الشر القليل. الشر الكثير في مقابله من الخير القليل، الخير القليل، هذان يتقابلان. ففي الحقيقة هذه ليست بأقسام، ثبوت شيء يستلزم الآخر، واضح عبارة. فلم يعد كما أن الغالب من كل منهما يستلزم مغلوب الآخر، فلم يعد قسما آخر، هذا ليس بقسم آخر، هذا ما يلزم الشيء الثاني، واضح عبارة. فإذا تصبح الأقسام خمسة: المغلوبين متلازمان مكللة، والمتساويين قسم واحد، بقى خير النقص خير النقص وشر النقص وشر النقص، وما كثر خيره على شره وما كثر شره على خيره. ثم القسمة التي تكون على خمسة أقسام: إما بحسب الخير والشر الذاتيين، قلنا المراد من الذاتيين لحاظ الشيء في نفسه لا بالقياس والإضافة إلى غيره، فتارة نلحظ الشيء في نفسه، وإذا لاحظنا كل شيء حتى السماء حتى العقرباء حتى أي شيء في نفسه هو وجود، وما كان وجود بذلك القدر الوجودي هو خير، ولا يمكن ولا يعقل أن يحمل الخير في مبني واقعه الشر. فإذا لا نتكلم عن الشر في من في الذاتيات، وأما بحسب الإضافيين يعني الشيء إذا لحظ بالقياس إلى غيره، وإضافيين في المعنى الخير الإضافي والشر الإضافي، وأما بحسب الإضافيين كما في القبسات، القبسات للسيد أمير قدما حيث اعتبرها أي الأقسام الخمسة، حيث اعتبرها أي الأقسام الخمسة بحسب الإضافة. قال نتكلم عن الأقسام الخمسة أين؟ حين الإضافة، وإلا لا بلحاظ الشيء في نفسه وذاته. وجعل السيد الدامات المقسم هو الموجود بما هو الموجود. أرجو التوجه، يقول نحن قلنا أن المقسمات، أرجو التوجه، نحن قلنا أن المقسمات للأقسام الخمسة هو المحتمل العقلي لا الموجود الخارجي، لأن الموجود الخارجي لا تحقق لمحض شره، لا تحقق لما كان شره غالبا على خيره، لا تحقق لما تساوى شره وخيره. لكن يقول المحقق الدامات، قال الموجود الخارجي تجري فيه الاحتمالات الخمسة، وهذا تسامح في التعبير. وجعل المقسم هو الموجود بما هو موجود، أما خير محض لكل شيء، الموجود إما أن يكون خيرا محضا لكل شيء، لا يستضر بوجوده شيء، فهو خير ولا يضر أي شيء من الأشياء في وجوده، كما وأنه خير في ذاته خير بالإضافة إلى كل شيء فرده. وإما الموجود شر محض، وقلنا الموجود شر محض تسامحا في التعبير، لأن الموجود لأن الشر المحض لا يوجد. وأما شر محض يستضر بوجوده كل شيء، وإما نفعه غالب يعني وضرره قليل، وإما ضره غالب ونفعه قليل، وإما هما أي الخير والشر في الشيء متساويان، كل ذلك أي كل هذه التقاسيم بالنسبة إلى الغير، يعني ليس كلامنا لحاظ الشيء في نفسه وذاته، فلا تجري فيه هذه الأمور، لأن الشيء في ذاته هو خير لأنه وجود. فالمحض أي الخير المحض، الآن يضرب لنا أمثلة لهذه الأقسام. فالمحض أي الخير المحض كالعقولي وهي المجردات ذاتا وفعلا، كالعقولي فإنها موجودات بالفعل أي كل ما بالفعل مراد بالكلمة بالفعل، أي كل ما تستحقه هذه الوجودات المجردة ذاتا وفعلا لمحض إمكانها يفاض عليها بالفعل، فليس فيها جاذب قوة واستعداد وحادة منتظرة. هذا تقدم الصور في أول الكتاب على أن الممكنات على أنحاء، منها ما يكفي إمكانه الذاتي للفيض عليه، لكن يفاض عليه بقدر لا يزيد وينقص، يعني كل ما له من شأن ذاته يعطى بالفعل. ليس لها أي للعقولي حالة منتظرة، أي ليس لها قوة واستعداد تتوصل إليه. وكلمات وكلمات يعني وعقول كلمات أرجوك. كلمة كلمات مرت علينا فيما مضى. الكلمة ما أعربت عن الضمير مثلا، الكلمة ما أعربت عن الضمير، فألفاظنا التي نتكلم بها هي ما ننشئها وتعبر وتعرف عما في ضميرنا. والوجود الإمكاني ككل كلمات الله المعربة عن أسمائه وصفاته، أي آياته الحافية عن أسماء وصفاته، لكن الآيات تختلف، لكن الوجودات تختلف. تارة كلمة تامة كعيسى عليه السلام، تارة كلمة لا كمال فوقها في عالم الإنسان كرسول الله صلى الله عليه وآله وكالعقول. ولكن لكل كلمة تامة نسبة من التمام وكلمة، بمعنى أن العقولات شيخنا، بمعنى أن العقولات كل ما لها من القابلية، كل ما لها من شأنية الوجود، الله تعالى يعطيها بالفعل، وليس كما هو شأن العالم المادي. العالم المادي ما له من قابليات يحصل عليه بالتدرج، من الانتقال من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، ومن الحبة إلى الشجرة، وهكذا. لكن الملائكة يعتقدون أنها ما أوجدت كما نحن أوجدنا، أوجدت دفعة واحدة، فكل ما لها من شأن التحقق أعطيت في نفس إيجادها. بل بالفعل ليس لها حالة منتظرة. وكلمات والعقول كلمات تامة جامعة، أي كلمات جامعة للكمالات التي تستحقها، جامعة لا تنفد ولا تبيد بإذن الله تعالى. أرجوك لا تنفد ولا تبيد إن شاء الله لها أن تكون موجودة دائما. وليس المراد أن هناك شيء في عالم الإنسان يوجد ثم يخرج من القدرة الإلهية، لكن المشيئة الإلهية قد تتعلق بإيجاد الشيء دائما، وقد تتعلق بإيجاد الشيء متفرما بأسرع ما يكون ما هو في حالة من الحركة والجوهرية. بل لا تبيدوا فهي أي العقول خير ماخذ بكلا المعنيين، يعني بالقياس لأنفسها خير ماخذ وهو القياس الذاتي، وبالقياس إلى غيرها وهو القياس الإضافي هي خير ماخذ. والذي كثر خيراته، الآن مثال لما كثر خيره على شاذي، والذي كثر أو كثرت خيراته مثل المعاليل مثل المعلولات والوجودات الإنسانية الأخرى. من هي هذه المعلولات والوجودات الإنسانية الأخرى؟ قال من بيانية من الكائنات، يعني مما هو كائن في عالم الحس والمادة، من الكائنات التي فيها نقائص قليلة. هذا شأن من؟ شأن عالم العناصر. وإضرارات نادرة، وإنما وجد كأن قائلا يقول يا بني لماذا الله سبحانه وتعالى خلق ما فيه شر؟ كان من اللازم أن لا يخلق إلا ما هو خير لكي لا يقع الشر في العالم. فقال ما كثر خيره على شره في تركه شر كثير. وإنما وجد هذا القسم وهو ما كثر خيره على شره من المبدأ المتعال، من المبدأ الخير المحض، الخير المحض والله سبحانه وتعالى. إذ الكثير الخير مع شر أقل فيه في ذلك الشيء، لكن بحسب أوقات قليلة في تركه في هذا الذي كثر خيره على شره وكانت شروره نادرة في بعض الأوقات، في تركه أي ترك إيجاده شر كثير قد حصل. واضح العبارة؟ كما قالوا إن ترك الخير الكثير لأجل السر القليل سر كثير. هذا من باب التقريب الذهني. طالب العلم، طالب العلم بل طالب الخلود والآخرة يطلب الخير الكثير بتقوى، بمعرفته، بسهره، بمجاهداته. لكن ليس هناك من عاقل يقول له، لأن في طلب هذا الخير الكثير هناك الشرور قد تضر بك بدنا، قد تضر بك مالا، فاترك الخير الكثير لهذه الشرور القليلة. هذا لا يصدر من عاقل. فيقول ترك الخير الكثير لشرور وقتية، لشرور قد تحصل أحيانا ما، ليس هذا إلا شرا هو في واقعه كثيرا. كما قالوا إن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثيرا. فيكون حيث ترك الحق تعالى إيجاد ما كان خيره كثيرا وشره قليل، فيكون من القسم المقابل الغير الموجود وهو الشر الكثير. وهو الشر الكثير، لأن من ترك الخير الكثير لشر قليل كان من الشر الكثير، والشر الكثير لا يصدر من الله سبحانه وتعالى فهو قبيح. فإذا ترك الخير الكثير لا يمكن أن يصدر من الحق سبحانه وتعالى، لأنه يستلزم الشر الكثير، وما استلزم الشر الكثير لا يصدر من الله، يعني ترك هذا لا يصدر من الله. بعبارة ثانية، وأما الأقسام من الخمسة ذكرنا اثنين، ما كان خيرا محضا في نفسه وبالقياس إلى غيره وهي الحقوق، وما كان خيره كثير وشره قليل. هذا القسم الثاني. هذان القسمان يتعلق بهم الجهل، فيوجدان في الخارج لوجود المرجح والحكمة في إيجادهما. الآن جاء ليتكلم عن الثلاثة الأخرى، فيقول إنها فقط من المحتملات العقلية، وإلا فصدورها الخارجي غير معقول وغير ممكن. وأما الأقسام الثلاثة الأخرى من الخمسة وهي الشر المحض، وما كثر شره على خيره، وما تساوى خيره مع شره، فلا يمكن إيجادها. أي هذه الأقسام الثلاث، لماذا لا يمكن إيجادها؟ كل شيء لا بد له علة ومستند عقلي. كما قلنا ترجيح مرجوحين، أول ترجيح مرجوحين إذا كان الشر كثيرا والخير قليلا، ترجيح مرجوحين وترجيح ما تماثلا. هذا وين ما تماثلا؟ ما تساوى خيره وشره. فترجيح مرجوح وترجيح المرجوح على الراجح غير معقول. ترجيح بلا مرجح ما تساوى خيره وشره، لا مرجح لإيجاد على الطرفين على الآخر. ترجيح مرجوح وترجيح ما تماثلا، المراد من التماثل ما هو؟ أي المساوي على المساوي، ما تساوى خيره على شره. كيف نرجح جانبا على جانب؟ كيف يوجد الشيء مع كل التساوي في واقعه؟ بل أي المساوي على المساوي بلا مرجح، وترجيح ما تماثل بلا مرجح. أي الترجيح بلا مرجح، وين الترجيح بلا مرجح؟ في مقابل الترجح بلا مرجح. الآن كلامنا لا في الترجح بلا مرجح، الترجح بلا مرجح يرجع إلى فقدان العلة الفاعلية، وكلامنا الآن في الترجيح بلا مرجح وهو فإذا أرجو التوجه، ما فقد العلة الفاعلية فرض تحققه ترجحا بلا مرجح، وما فقد العلة الغائية فلم يكن هناك ترجيح في وجوده، يسمى بالترجيح بلا مرجح. فيقول ترجيح احد المتساويين على الثاني ترجيح بلا مرجح، عمل لا لغاية لا لثمرة. سرا كثيرا، سرا كثيرا مع سر مساو أبطلا. يا سرا كثيرا ترجيح مرجوح وترجيح ما تماثلا. سرا كثيرا هذا واحد اللي يرجع للأول، أبدو التوجه أبدو التوجه، ترتيب مرتب. هذا الترتيب الذي هنا ذكر شر ترجيح مرجوح شرا كثيرا، ترجيح ما تماثل مساو، يعني إذا كان الشيء مساو كيف يترجى. واضح العبارة؟ شرا كثيرا مع شر مساو أبطل، أي لزوم ذينك، يعني ترجيح المرجوح والترجيح بلا مرجح، لزوم هذين المحذورين العقليين بالتوديع، يعني بالترتيب الصحيح، بالترتيب الصحيح. ومثلا يعني الأول يرجع إلى الأول والثاني يرجع إلى الثاني، ليس مشوش مرتب، بالتوديع على تقدير وجود دين جامدين الشر الكثير وما تساوى شره وخيره، على تقدير واحتمال والاحتمال العقلي على تقدير وجود ديني أي الشر الكثير والشر المساوي للخير، أبطل أو أبطل وجودهما، وجود الشر الكثير والشر المساوي للخير. فإذا أبطل يقول فإذا أثبتنا بالقواعد الحكمية العقلية أن الشر الكثير، أن الشر الكثير للزوم الترجيح، ترجيح المرجوح، وأن الشر المساوي للخير للزوم الترجيح ما تماثل من الأمور التي لا يمكن فرض إيجادهما عقلا لهذين المحذورين في الخارج، فإذا لم يكون يوم لم يكون الشر الكثير وما تساوى شره وخيره موجودين لهذين البرهانين وهما ترجيح مرجوحين وترجيح ما تماثلا، لم يكن الشر المحذور موجودا بطريق او لا. واحد يقول الثاني يصبح من البديهيات، يصبح من البديهيات اذا كان ما شره كثير ترجيح للمرجوح ما كان محضا شاق، فكيف بحاله؟ بل لم يكن الشر المحض موجودا بطريق أولى، ولم يحتاج عدم إيجاد الشر المحض، ولم يحتاج عدم إيجاد الشر المحض إلى دليل، إلى أن نقيم دليل على عدم جعله من قبل الحق سبحانه وتعالى. لحد الآن أقيمت البراهين لرد الثانوية وأن الشر لا يحتاج إلى خالق وجاعل مستقل كالأهريمني على طريقة أرسطو التي قسمت المحتملات إلى خمسة، الآن على طريقة إفلاطون. والشر أعدام، هذا بيان لطريقة إفلاطون الذي قال أن الشرور أعدام والعدم بما هو عدم لا يحتاج إلى علة. والشر أعدام والجمعية، كلمة أعدام جمع، كلمة أعدام جمع، كلمة عدم مفرد أعدام جمع، كأن هنا شبهة أبحث لها. العدم بما هو عدم ليسية محضة ولا شيئية بحتة، ولا شيئية البحث لا ميز فيها حتى يمتاز بعض أفرادها عن بعض لأنها لا أفراد لها، كما وأن الوجود بما هو وجود حقيقة واحدة بما هو وجود لا ميز فيه، مفهوم واحد لا تعدد فيه، كذلك مفهوم العدم ولا شيئية مفهوم واحد لا تعدد فيه. فيقول كأنه يورد على نفسه كيف قلت إذن أنت أيها الشيخ أيها المصنف أعدام؟ يقول أردنا من كلمة أعدام أن نقول أن العدم هنا نسبي، عدم ملكات، عدم ملكات، ولم نتكلم عن العدم بما هو عدم لأن العدم لا ميزة فيه، كما نقول عدم البصر، نلاحظ الإنسان القابل للبصر فنسلب منه أو من بعض أفراده البصر فيكون عمى. فكلامنا في السلب هنا بلحاظنا بلحاظ عدم الملكات في قبال الملكات في قبال الوجودات. وإذا كان الكلام هكذا فالجمعية هنا بلحاظ تلك الملكات، فتعددت الأعدام بلحاظ تعدد نسبة الأشياء إلى عدم الملكات. والجمعية يا جمعية يعني وإتياننا للعدم بصيغة الجمع باعتبار أفراد الشر، لكن بلحاظ أفراد الشر الشر بما هو شر لا أفراد له. كمل العبارة باعتبار أفراد الشر بلحاظ الإضافة إلى الملكات، وإلا فالعدم بما هو عدم لا عز فيه لأنه لا أفراد له لا شر. عدم الشيئية لا تتكفر. وقد حكموا ببداهة هذه المسألة، المسألة التي استدل بها والطريقة التي استدل بها أرسطو أقام عليها البصر، مثل أن ثلاثة لا يعقل في وجودها، الاثنين تكلم عنهما. يقول كون الأعدامي كون الشروري أعداما هذه من البديهيات، والأمور البديهية لا تقام عليها البراهين. واضح مثلا؟ فمسألة وطريقة الإفلاطون رجعت بالمآلي إلى من؟ إلى البداهة، والأمر البديهي لا يقام على البراهين. كأن قائلا يقول كيف تقول بديهية وفي بعض الأحيان تقيمت عليها البراهين؟ قال كما قلنا في الوجود والعدم بلحاظ التطور، مفهوم الوجود ومفهوم العدم من البديهيات، أقيمت البراهين تنبيهية، تعرف الوجود والعدم في أول الكتاب ما كان التعريف تعريفا حقيقيا، وإنما كان التعريف تعريفا تنبيهيا عند مجيء لفظ مكان لفظ آخر. فكذلك هنا نقول ما جاء به بعض الحكماء للاستدلال على أن الشرور أعدام هذا ليس بدليل وإنما هو منبه، كما وأن أكثر ضرب الأمثلة لا يكون برهان. مسألة قتل القاتل لشخص بالسكين كما ضربناه مثال في الآن، وهو المثال المتداول عند الحكماء، ذاك أيضا ما كان مثال لأن الجزي لا يكون كاتبا ولا مكتسبا، إنما جاءوا به لينبه الذهن ويرجع الذهن إلى ما هو فطري فينتبه لنفسه. أصل عبارة وقد حكموا يعني حكم الحكماء ببداهة هذه المسألة، وهي أن الوجود خير والشر عدم، ونطقوا عليها على بداهة هذه المسألة بأمثلة. نطقوا أكثر ماذا استدلوا عليها، لأن الأمثلة لأن المثال ليس برهان الجزئي لا يكون برهانا، بأمثلة مقصورة في الكتب نعم. أي قضية السكين قضية القاتل وأمثال القتل. ومع ذلك يعني ومع كوني هذه المسألة بديهية، فقد ذكر العلامة الشيرازي، وليس المراد به صدر المتألهين، وقد ذكر العلامة الشيرازي قدس سره في شرح حكمة الإشراق دليلا، إذا قلنا هذا الدليل فلعله أراد له الدليل، ولعله جاء بلفظ الدليل وأراد تنبيها عليها على هذه المسألة البديهية، نقلناه أي الدليل أو التنبيه في مواضع أخرى غير هذا المستقر. واحد عبارة الدليل الحمد لله اقتراحنا من عنده. ثم هذا الكلام وهو الشر أعدام، إشارة إلى مسرب إفلاطون. الشر أعدام مسلك إفلاطون في رد الثانوية، والأول مسلك أرسطو. مسرب إفلاطون في الدفع لشبهة الثانوية، كما كان الأول وهو تقسيم المحتمل إلى خمسة أقسام. مسرب أرسطو واضح العبارة. وإذا عرفت ذلك يعني وإذا عرفت المسربين في دفع شبهة الثانوية وأن العدم عطل وأن الشرور لا تحتاج إلى آلهة مستقلة على المبنى الأول وعلى المبنى الثاني معا فكم قد ضل فكم قد أخطأ الصواب وخرج عن المنهج. من يقول باليزدان وهو إله الخير باليزدان وهو إله الخير ثم الأثنى وهو إله الشر. ولا ننسى حسب الظاهر أن المتتبع يرى أنهم قالوا باليزدان والأهريمن في مرحلة الآلهة والخلق والإيجاد لا في مرحلة الصالح والموجد والواجد فإنه الأثر مزدار. ثم قد أظل من يقول باليزدان وثم الأهريمن عطفه أي الأهريمن عطفه أي الأهريمن أو الأهريمن بالياء عطفه بثم لجنة. يقول لماذا قدمنا اليزدان على الأهريمن في من في كلامنا. يقول لجنة حتى عند الثانوية حينما يتكلمون يحبون اليزدان أكثر من الأهريمن ويفرون من الأهريمن ومن جنود الأهريمن فإذا أخرناه في العطف لدناءة رتبته أي الأهريمن أو الأهريمن. يا بدناءة رتبته أبو توجب أنت أيها المصنف لا تعتقد بإلهين فلا اليزدان موجود ولا الأهريمن موجود فأي دناءة لأحدهما وأي فضيلة على الآخر. قال ولو عند الثانوية القائلين باليزدان والأهريمن وضلالهم أي الثانوية وضلالهم أي الثانوية إما على مشرب إفلاطون فلأن تلك الشرور القليلة إذا كانت أعداما لا تحتاج إلى العدة الموجودة مثل المعدوم الأمر العدمي والعدم لا يحتاج إلى علة. وحينما نقول العدم علته عدمية تسامح في التعبير بالقياس إلى الوجود حينما نقول الشيء الموجود لا بد له من علة الموجودة نقول الشيء المعدوم لا بد من كون علته معدومة وإلا هذا تسامح في التعبير وليس لحقيقة بالقياس إلى الوجود. إذا كانت أعداما لا تحتاج إلى العلة الموجودة كما قالوا يعني قالوا الثانوية بها بمن بأن الشرور تحتاج إلى علة فإن العدم وهو الشر يرجع إلى العدم إلى عدم العلة وعدم العلة ليست بشيء خارجي حتى تحتاج إلى علة للأعدام توجد الأعدام. فإذا رجعت حال الشرور إلى العدم رجعت إلى عدم العلة وعدم العلة ليست بشيء وجودي خارجي حتى تحتاج الشرور إلى آلهة فيكون لها الأهريمن. كما أن الوجود وهي الوجودات الإنسانية نفرضها يرجع إلى الوجود كما وأن الوجود وهي الوجودات الإنسانية يرجع إلى الوجود يعني يرجع إلى علة موجودة والشرور أعدام لا تحتاج إلى علة والخيرات هي المستندة إلى الحق سبحانه وتعالى وهي الوجودات الضران. وأما ضلال الثانوية على مشرب أرسطو فلأنها أي الشرور القليلة وإن كانت موجودة على مكتب أرسطو ولكن لما كانت كثيرة الخير طفيفة الشر قليلة الشر لا يليق بالحكيم إثمالها. لماذا لا يليق بالحكيم إثمالها؟ لأن ترك الخير الكثير شر كما تقدم كما علمت فهي أي السرور القليلة لأن ترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير لأن ترك الخير الكثير للشر القليل في زمان ما في مكان ما هذا فرق الخير الكثير. للشر القليل شر كثير كما تقدم. تبيه أي الشرور القليلة مستندة أيضا إلى مبدأ الخيراتي، إلى مبدأ الخيراتي، واضح؟ مستندة إلى من؟ إلى مبدأ الخيراتي. لكن في التوجه، لكن لم يوجدها شرور في الخارج، إنما هي من لوازم بعض الوجودات في عالم التضاد والحركة المادية إذا نسبت في أزمنة إلى بعض الوجودات الأخرى. بعد التوجه لا يتصور المتطور أن أرسطو يقول أن الله خلق الكائنات في 199 وخلق 5 شرور بحثه وأوجدها في الخارج. لا، ما أوجده كالعقرب خيرا، كان خيرا، لكن العقرب للزوم عالم المادة للتضادي والحركة والتزاحم وكلولا هذا إذا قلت إلى وجود آخر في زمان ومكان وكذا إلى آخر العبارات يصدر منه شر، فهذا الشر تبعي وليس أنشأ إنشاء وخارجا. فهي مستندة إلى مبدأ الخيري، لكن لا بنحو الخلق والإيجابي المستقل، بل بنحو الوجود التبعي الذي هو من لوازم عالم المادة. فإذا كان على المفردين ترجع السرور إما إلى عدم العلة أو ترجع السرور إلى الخلق بالتبعي لي كما قال أرسطو، فأي حاجة هي تفريعية، فأي حاجة إلى مبدأ موجود على حدة نسميه بالأهريمان، فأي حاجة إلى مبدأ موجود على حدة نسميه أهريمان حتى يوجد هذه السرور القليلة. ولما توجه على قولنا الشر أعدام، يعني لما توجه إيراد على قولنا الشر أعدام، أرجو التوجه بسرعة، يقول حينما قلنا أن الشرور أعدام يتوجه علينا الشر، إن كانت الشرور أعدام والأعدام لا شيء، كيف نتألم من الفقر؟ كيف نتألم من المرض؟ كيف نتألم من القتل؟ كيف نتألم من الطوفان؟ كيف نتألم لو وقعنا في النار؟ وأنت هذه الحبث أنت تقولون الشرور أعدام والعدم بما هو عدم لا شيئية، ولا شيئية لا تؤثر على غيرها، الذي يؤثر له تحقق حتى يؤثر في غيره. الجواب العدم بما هو عدم لا أثر له على شيء، وهنا التأثير بلحاظ عدم الملكة، يعني الإنسان الذي من شأنه خلقه الله للكمال ليكون خليفة ولو بقدر على وجه الأرض يحكي الأسماء والصفات، إذا عاش الجهل والتفت إلى الجهل يتألم من الجهل، يتألم من عدم الكمال، لأنه من شأنه الكمال ففقد ما هو من شأنه. الإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا يتألم إذا فقد البصر، لأن البصر مما هو من شأنه أن يكون مالكا له، فإذا فقد هذه الملكة تألم لها. ولذا نرى على أن الأعدام التي لم ترجع إلى عدم الملكات بل رجعت إلى السلوك البحث لا يتألم منها الإنسان. فضرب مثال بالقرن، قال الحيوان الذي من شأنه أن يكون ذا قرن لو فقده لكان نقصا بالنسبة إليه يتألم من فقده، لكن أنا وأنت لما لم يكن القرن من شأن وجودنا ما جلسنا يوما من الأيام حزينين متألمين لعدم القرن. لماذا؟ لأنه من باب السلب والإيجاب بالنسبة إلينا. فإذا الكثير من كل شيء ما لم يرجع إلى وجود وموضوع بنحو العدم والملكة فقدانه لا يوجب التألم، والذي توجب التألم لأنها تضاف إلى الملكة، فإذا فقدت تلك الملكة كانت ألما أقل عبارة. ولما توجه على قولنا يا قول الشر أعدام، لما قلنا الشر أعدام توجه علينا إشكال أن العدم، هذا هو الإشكال أن العدم لا تأثير له في شيء، العدم لا شيئية والداشيئية لا تؤثر على شيء، فكيف تكون وهذه الشرور مؤثرة والحال هذه الشرور يا شرور، فقد البصر مؤلم، فقد المال مؤلم، فقد الجاه مؤلم، فقد الولد مؤلم، طب العلم مؤلمون وأسف هذه الأمور. وهو الحال هذه الشرور مؤثرات كالمرض وأسف هذه الأمور تكلم عنه. دفعناه دفعنا هذا الوهم دفعنا هذا الإرادة بقولنا وإن عليك احساس وإن عليك صعوبة تأثير العدم أن العدم لا شيئية فكيف يؤثر فيحزن الإنسان فيحزن الإنسان ويؤلم الإنسان. ونرى كثيرا من الناس يعيشون الآلام الكثيرة في حياتهم. قال مت أي ميت سلب قرن فإنك إذا فقدت القرن لا تتألم ولا تحزن لأنه ليس من شأن وجودك أن تكون ذا قرن. لكنك لو فقدت البصر أو السمع أو المال أو الولد لتألمت. مت سلب قرن منك أنت أيها الإنسان ألك أيها المخاطر عن سلب النعم. ما هي النعم التي هي من شأنك إذا فقدتها تكون قد سلبت تلك النعم. أما الذي ليس من شأنك إذا سلبته لا يقال أنك سلبت نعمة من النعم. من سلب قرن عن سلب النعم منك أنت أيها الإنسان. مثل هذا مثال لسلب النعم. مثل سلب البصر وسلب السمع وسلب المال وسلب الصحة. مثل سلب البصر وسلب ما وسلب مالكية الدينار وسلب المال مثلا والدرهم ونحوهم ونحوهما. يعني أن الشرور أعدام ملكات. واضح هذه الشرور التي الآن أصبحت تتكلم عنها أعدام ملكات وإلا العدم بما هو عدم لا يؤلم أحد ولا يؤثر أحد. هذه بلحاظ الوجودات بلحاظ الملكات بل ونحوها. يعني أن الشرور أعدام ملكات لها للشرور التي هي أعدام ملكات حظ ضعيف من الوجود لا سلوب إيجابات حظ قليل من الوجود بحاجنا من شأنه البصر فقد البصر بل لا سلوب إيجابات. يا سلوب الإيجابات أضرب لنا مثال. هذا مثال للسلب الإيجابي لسلب الشيء إيجابا لا لسلب الملكة كسلب القرن من الإنسان بل كسلب البصر منه بل كسلب القرن. مثال علما بتوجه مثال لما لا يوجب الألم لأنه سلب إيجابا كسلب البصر مثال عدم الملكة هذا الذي يوجب الألم كسلب بل الذي يوجب الألم هو عدم الملكة كسلب البصر منه أي من الإنسان. ففرق بين عدم الشيء مطلقا وهو السلب مطلقا السلب والإيجاب بل مطلقا وبين عدم الشيء وبين عدم الشيء عدم الشيء مثل ما عدم البصر عدم العلم عدم الدراهم عن موضوع كالإنسان قابل لذلك الشيء كالبصر هذا الذي يوجب الألم. فأنت تصور به أن قلنا أن الشرور أعداء ثم قلنا أن الأعداء توجب التأثير على غيرها. ما قلنا بهذه المقالة